الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الحقيقة في هذه الفقرة المقتضبة أشار المصنف رحمه الله إلى جملة من أركان الإيمان. هذه الجملة لم تأتي مجموعة إلا في حديث سؤال جبريل، حينما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه ستة أركان. بل إن الشارح هنا، الشارح الطحاوي، نقل عن بعض أهل العلم أنه كان يعدها سبعة ويزيد عليها الجنة والنار، فيقول: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالقدر. لكن طبعا نحن نعلم أن الإيمان بالجنة والنار مما يندرج تحت قضية الإيمان بالقيامة وباليوم الآخر وما يكون فيها. هذه الأركان الستة كما قلت لم تأتي مجموعة إلا في حديث سؤال جبريل، والمصنف لم يجمعها في مكان واحد. معلوم أن المصنف بدأ حديثه عن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، وذكر الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه هنا يشير إلى الإيمان بالنبيين إجمالا. هناك آيات جمعت أكثر هذه الأركان. آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. جمعت كم ركنا؟ خمس: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الإيمان بالله معلوم معروف، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب. كلمة الكتاب هنا تطلق ويراد بها أحد معنيين لا يتعارضان ولا يختلفان. المعنى الأول الكتاب يعني القرآن، والقرآن من آمن بالقرآن آمن بالكتب قبله، يعني يدخل في الإيمان بالقرآن الإيمان بكل الكتب التي صدقها القرآن وهيمن عليها، المعلوم منها وغير المعلوم. أو يراد بالكتاب اسم الجنس، اسم الجنس يعني الكتاب السماوي المنزل على نبي من الأنبياء. يبقى قد يطلق بالكتاب هنا اسم جنس، كما نقول الإنسان اسم جنس، لا نقول الإنسان يعني محمد أو حسين أو علي. والنبيين جاءت مجموعة ويدخل فيها المرسلون. كذلك في خواتيم سورة البقرة جمع بعض هذه الأركان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إذا آمن الرسول بإيه؟ بالكتاب الذي أنزل عليه من رب، بما أنزل إليه من رب. والمؤمنون آمنوا بما أنزل على الرسول وبما آمن به الرسول. بعض الناس الذين يجهلون قواعد اللغة قد يفهم خطأ أن لفظة المؤمنون معطوفة على ربه، وهذا غير صحيح. المؤمنون هنا معطوفة على الرسول. آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل على الرسول من رب، ولهذا جاءت مرفوعة، ولو كانت معطوفة على ربي لجاءت مجرورة. كذلك آية سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. هذه الآية جمعت الإيمان بالكتب والنبيين في الجملة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقول الشارح رحمه الله: فجعل الله هذه الجملة هي الإيمان. لما نقول الإيمان بالخصوص نعني الاعتقاد الجازم في هذه الأمور، وسوف نلحظ أنها أمور عقدية ليست عملية. يعني إيه؟ الأمر العملي العمل، يعني الصلاة عمل، الزكاة عمل، السعي إلى المساجد عمل، الأعمال التي تقتضي الحركة والانتقال وبذل الجهد يقال لها أعمال. إنما أمور الإيمان أمور علم، فهي أمور علمية وليست عملية، لكن كل العمليات تترتب عليها. أنا أصلي لمن؟ لله. على أي كيفية؟ على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى العمليات ترتكز على هذه العلميات. فأمور الإيمان أمور علمية، عشان كده لما يذكر الإسلام في مقابلة الإيمان يختص الإيمان بالعلميات ويختص الإسلام بالعمليات. الإسلام إيه؟ أن تشهد. تشهد إيه؟ لسانك يتحرك. هتشهد على ما تعتقد، أن تشهد أن لا إله إلا الله، ده الاعتقاد اللي هو الإيمان بالله. لكن تشهد يعني تعلن على الناس، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حركة لسانك هذه قول، والقول من العمل. يبقى شهادة أن لا إله إلا الله عمل ولا علم؟ هي علم وعمل، لأن احنا قلنا لا، العلم والعمل لا ينفكان، لا ينفكان، لكنها دخلت في الإسلام لأنها من الأعمال. وما شهد به الشاهد يدخل في الإيمان لأنه من العلميات، الأمور التي أعلمنا الوحي بها، الأمور التي أخبرنا بها عن طريق الرسول ودل عليها، دلت عليها العقول. كذلك إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، كلها أعمال. ولهذا لما يذكر الإسلام والإيمان معا في خبر واحد أو في كلام واحد أو في سياق واحد يصبح المقصود بالإيمان العقائد الأمور العلمية، ويصبح المقصود بالإسلام الأمور العملية اللي هي أركان الإسلام، أصول الإسلام في العمل. وأصول الإسلام في العمل أن تعلن كلمة التوحيد والشهادة، أن تصلي، أن تصوم، أن تحج، أن تزكي، وهكذا. ولهذا قيل لأصول الإسلام هذه أركان الإسلام، وقيل لأصول الإيمان أركان الإيمان، فصار للإيمان أركانا وللإسلام أركان. لكن الحقيقة أن الإسلام والإيمان يلتقيان بالمعنى الذي قلته لكم، أن العمل لابد أن يقوم على علم. ولهذا قال ربك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استغفر من؟ الله الذي توحده في أول الآية، الذي علمت أنه واحد لا شريك له، أنه إله حق، تستغفره من ذنبك الذي أخطأت فيه. والدليل على أن الإسلام والإيمان هما بمعنى واحد، إذا ذكر أحدهما وحده دل على الآخر بالتبعية والتضمن. إذا قلت أنا مسلم يبقى تعني إيه؟ تعني مصلي فقط وصائم فقط، لكنك لا تعتقد بوحدانية الله، ولا مصلي يعتقد بوحدانية الله؟ مصلي لله. يبقى دخل الإيمان بالتبعية في قولك أنا إيه؟ أنا مسلم. ما فيش مسلم لا يؤمن باليوم الآخر. ولو قلت أنا مؤمن إيه؟ برضو دخل فيها إيه؟ أن أنت لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي. لا، أصلي وأصوم وأزكي، فهذه طريقة المؤمنين. ولهذا في سورة الذاريات تقول الملائكة، أو يقول رب العزة بعد حكاية ضيف إبراهيم وكيف أن الملائكة جاءوا لإبراهيم وأخبروه أنهم ذهبوا إلى قوم لوط، يقول ربنا تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أخرجنا من قرية لوط الجماعة المؤمنة، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من الذي أخرج؟ لوط وبناته، لأن القرآن أخبرنا أن امرأته استثنيت، قدرها ربها في الغابرين، في الآخرين، في الهالكين. فالذي خرج هو لوط وبناته، هو بيت واحد مؤمن، بيت النبي. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى ما الفرق بين المؤمنين والمسلمين هنا؟ لا فرق، لا فرق نهائيا. أنا بدأت بالمسألة دي وهي هتأتي في آخر الكلام، لأن البعض يتساءل فيها. لكن أحيانا يفترق الإيمان عن الإسلام افتراق حقيقي، وهذا الافتراق الحقيقي إذا ضعف الإيمان أو نقص الإيمان أو لم يوجد الإيمان. يعني إنسان يقول لك أنا مسلم وهو في حقيقته غير مسلم، أنت كبشر تقبل منه ظاهره، تقول هذا مسلم مش كده، وتؤيد هذا بأنه بيصلي وأنه بيصوم وأنه بيزكي الأعمال، ونروح حج، تؤكدها على هذا المعنى بأعماله، لكن هو في حقيقته منافق. هل ينفعه عمله هذا؟ منافق غير مؤمن، ده مكذب للرسول في الحقيقة. والمنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من هذه النوعية، يصلون مع الرسول، يصومون مع الرسول، يخرجون إلى الحج، يخرجون إلى الغزوات، لا يتميزون عن المسلمين إلا بفلتات اللسان. يعني أحيانا قد تخرج لهم فلتات لسان تفضحهم، أو بعض التصرفات تفضحهم، فهذا يقال له مسلم في الظاهر، أما في الحقيقة فهو كافر، ومآله إلى النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن أيضا في نوع آخر في هذا في هذه التفرقة، في مسألة أخرى في هذه التفرقة، إن الإنسان لا يقول عن نفسه أنا مؤمن، لأن أنا مؤمن تقتضي التزكية. وفاكرين انتوا المسألة دي احنا قلناها قبل كده في درس عقيدة اخر غير درس الطحوية، هل يقول انا مؤمن ولا يستثني ويقول انا مؤمن ان شاء الله؟ قلنا إن أهل السنة مذهبهم الاستثناء في الإيمان، والاستثناء عند أهل السنة ليس على سبيل الشك في الإيمان، هم يقنون بما يعتقدون، لكن على سبيل عدم التزكية، ما بيزكيش نفسه، وعلى سبيل عدم العلم بالعاقبة، لا يدري الواحد منا بما يختم له، فلا يقول أنا مؤمن ويجزم، وإنما يقول أنا مؤمن إيه؟ إن شاء الله أنا من المؤمنين. يبقى دفعا لتزكية النفوس ولعدم العلم بالعاقبة عند الموت، هناك فتنة عند الموت، نسأل الله السلامة والعافية. في حين ان المرجئة كانوا يقولوا ان الاستثناء في الايمان شك، قالوا احنا ما نفهمش الاستثناء الا على انه شك، واحنا لا نشك في ايماننا، انا مؤمن حقا، انا مؤمن يقينا، ولا يستثنون. المذهب الاولى بالصواب هو مذهب اهل السنة، لان الاستثناء لم يأتي على سبيل الشك. القرآن الكريم اشار الى هذا المعنى في مجموعة العصاة، يعني ما تجد واحد بيجاهر بالفسق، واحنا دايما نقابل واحد نقول له يا فلان ما بتصليش ليه، هو ترك الصلاة ده ايه؟ ده قد يصل لحد الكفر. يقول لك الحمد لله انا مؤمن وموحد بالله وقلب ابيض، يعني يجزم لنفسه بالايمان، وهو ايه، وهو حتى لا يقدم الاعمال الظاهرة التي تدل مش على الايمان، تدل على الاسلام الحق، دي موجودة، ودي بذور فكر المرجئة. عشان كده القرآن قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. انتوا لما لقيتوا الرسول غلب مسيطر على الجزيرة العربية او على مكة على المدينة ومكة وما حولها، ما قلتوا ما بدهاش نمشي ورا الرجل ده، لكن مشيتوا بيقين بإيمان صادق وخالص، لا قال لكم يجب تصلوا يجب، وانتوا عارفين ان بعضهم كان بيفاوض الرسول يقول له طب بلاش نصلي، طب بلاش، طب سيبنا نشرب الخمر سنة او سنتين. دكاترة العملية بالنسبة لهم عملية ايه؟ مفاوضات على المتابعة السياسية، مش المتابعة الايمانية. المتابعة الايمانية سمعنا واطعنا ليس لها ثمن، انما المتابعة السياسية هتاخد مننا ايه وهتدينا ايه. فكان حال بعض الأعراب ممن دخل في الإسلام ثم حسن إسلامهم بعد ذلك، ورسوخا يقبل من الناس الظاهر ويرجو حسن إسلامهم، كان كثير ممن يدخل في الإسلام من الأعراب، بل ومن الطلقاء، الطلقاء اللي دخلوا في الإسلام يوم فتح مكة وما بعده، كان عندهم هذا الخلل بين الإسلام والإيمان. فهؤلاء لا يقولوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الأمور التي ذكرها المصنف ينافيها الكفر، يعني من كفر بهذه الأركان أو بركن واحد منها أو حتى بجزء من ركن من هذه الأركان فهو الإيه؟ فهو الكافر حقا، هو الكافر حقا. ورب العزة يقول في سورة النساء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. المصنف الشارح ذكر لنا ان بعض الفرق الضالة حرفوا في هذه الاصول، يعني المعتزلة عندهم اصول خمسة، يقول لك العدل والتوحيد وايه تاني، ماشي وايه تاني، العدل والتوحيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقدر والمنزلة بين المنزلتين إن لم تخن الذاكرة. وكما قلنا إن التوحيد عندهم إنكار صفات الله عز وجل، والعدل عندهم رفض القدر وإنكار القدر، القدر على منهجهم الفاسد، والمنزلة بين المنزلتين على ان مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكنه في النهاية مخلد في النار. كذلك الروافض حطوا اصول مختلفة لهذه الاصول، قالوا الامامة اصل من الاصول والعصمة ونحو هذا، مع ان دول من اهل القبلة، معتزلة والروافض والخوارج دول من اهل القبلة، من الذين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، ويستقبلون القبلة ويصلون الصلوات الخمس. لكن اهل السنة هم الذين وقفوا مع النصوص مع القرآن والسنة فاثبتوا هذه الاركان. وكما قلت لكم بعض الناس يقول لك طب ليه الاركان دي لم تأتي مجموعة في القرآن، ولا ادري ماذا يريد بهذا السؤال، ايريد ان ينكر بعضها؟ هي جاءت في القرآن، لكن لما لم تأتي مجموعة؟ هذا كأنه إنكار على الله في صياغته لكتابه، أسلوب القرآن. مش أنا اللي جاوب على هذا الجواب، الذي يجيب هو الله، لكنها جاءت مفرقة ومجموعة، وجمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل، وقال عن هذه الواقعة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هيبدأ الشارح يعرف الأركان الثلاثة التي ذكرها المصنف: الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالنبيين. انتوا عايزين تقروا عبارة المصنف تاني ولا ايه؟ ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ده كم ركن هنا؟ ثلاثة. هيبدأ الشارح يتكلم: ونؤمن بالملائكة. الملائكة خلق من خلق الله، أصل خلقتهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مادة النور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يعني ايه مما وصف لكم؟ القرآن ذكر أصل الخلقة من التراب، الطين، الحماء المسنون، ثم بعد ذلك السلالة من ماء مهين، فأجملها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مما ذكر لكم، أي في القرآن. وأصل خلقة الإنسان من ايه؟ نقول من التراب صح، نقول من الطين صح، ولا تعارض. الملائكة أكثر القرآن وأكثر الحديث النبوي من التعرض لهم، فهم جند الله في كونه، ولهذا لهم أعمال يقومون بها كما سنتعرض. لهم أعمال يقومون بها. الملائكة خلق جبل على طاعة الله وعلى معرفته وعلى الإيمان به وعلى حسن طاعته وحسن عبادته، لا يملكون خيارا آخر، وهذا مما يؤكد على أصل وشرف عنصرهم، أن عنصر طائع، عنصر جبل على الطاعة. انت عارف الانسان لما يجبل على شيء ما يقدرش يغيره بسهولة، بل ربما لا يغيره اصلا، والناس يقول لك اللي فيه ده ما يبطلوش، هذا في السجايا والاخلاق. لا، ممكن الانسان يبطل ويغير بالتخلق والتطبع والمجاهدة، لكن طبعا الجبلة على شيء بتجعل هذا الشيء بالنسبة للإنسان شيء سهل ميسور. فالمجبول على الكرم، الكرم له سجية، والمجبول على الشح والبخل. لو قلت له طلع حاجة لله كأنك تخرج نفسه، كأن نفسه بتطلع، روحه بتطلع. والرسول أشار إلى هذا لما قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان، او قال جنتان من حديد، يشير الى الستر. يقول: فاما البخيل فلا يريد أن ينفق نفقة إلا لزقت كل حلقة بأختها. انتوا عارفين ان الحديد لما تيجي تلبسه عبارة عن قطع حلقات كده عشان تعرف تتحرك. الحديد لو انصب عليك هيخنقك. فدرع الحديد او ثوب الحديد بيبقى ايه في نسبة ديك اتاحة هي قطع او حلقات. يجي ينفق فيحصل ايه؟ تلتصق الحلقات بعضها. والرسول فعل هكذا يقول فهو يوسعها فلا تتسع. صار بقى واحد عايز ينفق فبيعمل كده وعايز يطلع المحفظة المربوطة بالسلسلة الحديد في السديري فمش عارف يخش اصلا وفي الاخر خلاص الرجل عدى ما انفقش. دي اشارة لضيق النفس بالانفاق لانه مش مجبول على الكرم والعطاء. يقول واما المنفق فلا يريد ان ينفق نفقة الا سبقت عليه ووسعت عليه حتى تغطي بنانه وتعفي اثره. تغطي بنانه يعني يصل هذا الدرع الحديدي انه يغطي جسمه كله حتى صابع ايديه البنان اللي هي اطراف الصوابع. وتعفي اثره يعني تغطي اخمص قدميه كانه لو مشي تجرجر على الارض يبقى كانه اصبح في حصن. وهنا اشاره للتحصن بالانفاق. التحصن من ايه؟ من البلايا من المصائب بالانفاق في سبيل الله. القرآن الكريم تحدث عن الملائكة في المجموع وتحدث عن الملائكة كأفراد وطوائف. يعني مثلا لما نقرأ مثلا بعض مطالع صور القرآن زي الصافات والصافات صفة، الكلام هنا عن الملائكة. والرسول يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ويقول والجاريات يسرا الحاملات وقرا. البعض في التفسير يقول الرياح مطر والبعض يقول الملائكة. والتفسير بالملائكة تفسير قوي. كذلك في سورة النازعات والنازعات غرق إشارة إلى الملائكة. كذلك في سورة الذاريات والذاريات ذروة. كل هذا ذكر أو قسم بالملائكة في فواتح الصور أو قسم بأقسام من بأصناف من الملائكة. دول ملائكة موكلون بهذه الأعمال. كذلك وصفهم بأنهم المرسلات عرفة والناشرات نشرة والفارقات فرقة والملقيات ذكرة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا الى اخر هذه الاوصاف. دي طوائف من الملائكة بتقوم بمهام خاصة ذكرت في القرآن. بل ذكرت الملائكة في الجملة في ايات الايمان. كل امن بالله ايه وملائكته. يبقى الايمان ايمان بالملائكة. مع ان الملائكة جنس غير منظور. طب ما هو ده السبب انها جعلت في الايمان. لان انت لو بتتعايش مع الملائكة وبتتعامل مع الملائكة بحواسك الخمس هنقول لك بتؤمن ولا مش ولا بتؤمنش. فين الايمان؟ هل تؤمن بوجود هذه المنضدة؟ هل تؤمن بوجود هذا المايك الميكروفون؟ هل تؤمن ان احنا قاعدين في درس شرح العقيدة الطحاوية؟ امال انت ده الايمان امور غيبية. يعني لماذا دخلت الملائكة في الإيمان؟ لأنها غيب. والمؤمنون يؤمنون بإيه؟ بالغيب. طب علمنا لما هو غيب من الذي أعلمنا به؟ الله. يبقى الإيمان بكل الأركان يرجع إلى الإيمان بالله. لأن الإيمان بالله واحد يقول لي طب ما الإيمان بالرسل مش غيب؟ أقول له لا غيب. لأن هناك من يكذب الرسل. والرسول الحق يزاحمه من يدعون الرسالة بالباطل. يبقى حقيقة الرسول حقيقة إيه؟ غيبية. أنا أصدق أن هذا رسول الله فأؤمن. حتى أن الإيمان بيشمل الأجيال التي لم تصحب الرسول ولم ترى الرسول ولم ترى آياته ولا معجزاته. فهذا أيضا كله إيمان بالغيب. كذلك الإيمان بالكتب، كتب غير الأنبياء السابقين، كتب كلها بالنسبة لنا غيب. طب القرآن بالنسبة لنا مش غيب، القرآن بالنسبة لنا محصور بين الدفتين، لكن أصله انتقاله من الله إلى جبريل إلى محمد ونزوله على قلب محمد، هذا بالنسبة لنا إيه؟ من الغيب. فنحن نؤمن بأنه كلام الله نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. الملائكة أصناف كثيرة، كما يقول الشارح هناك ملائكة الرحمة وهناك ملائكة العذاب. يعني في ملائكة للرحمة، في ملائكة للرحمة، في ملائكة في الجنة، ملائكة في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وهناك ملائكة في النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى ملائكة النار ملائكة عذاب ولا ملائكة رحمة؟ ملائكة. وكل الملائكة يفعلون ما أمر الله به. كذلك هناك الملائكة الذين يحملون العرش، وقد أشرنا إليهم في اللقاءات الماضية، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون في استغفارهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هؤلاء ملائكة رحمة ولا ملائكة عذاب؟ هم فيهم رحمة، رحمة بالمؤمنين. الملائكة كلهم فيهم رحمة بالمؤمنين، حتى ملائكة العذاب لا يتعرضون للمؤمنين، فهم جنس الملائكة رحمة بأهل الإيمان. كذلك الملائكة الذين وكلوا بعمارة الأرض والسماوات، يعني نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ميكائيل هو الموكل بالقطر، الموكل بالقطر، يبقى قطر السماء أو مطر السماء إذا نزل بتقدير الله. واحد يقول لي يا عم ده هي حركة الرياح والتبخر، حركة التبخر على الأرض تجعل بخار الماء يتصاعد في الأجواء العليا ويتجمع في صورة سحب كثيفة، ثم تأتي الرياح فتضرب هذه السحب فتسوقها حتى إذا حدثت شرارة كهرومغناطيسية نزل المطر. ده التفسير العلمي لنزول المطر. طب اشمعنى ينزل هنا وما ينزلش هنا؟ طب ما المسألة كده تمشي ايه؟ تمشي عشوائية. طبعا المؤمنون يؤمنون ان كل هذه الاسباب لا تنفي ان وراء الاسباب مسبب، ولهذا قالوا فالزاجرات زجرة، يزجرون الرياح ويزجرون المطر. واحنا عارفين الحديث المشهور في البخاري ان رجلا في من كان قبلنا سمع صوتا في السحاب يقول اسق ارض فلان، يقول فرأى المطر ينزل فيتجمع فيسير في جدول في ترعة صغيرة، فصار مع الجدول مع الترعة مع السيل، فوجد رجلا يحرث الأرض وعمالي يجهز الأرض للسقيا، فقال له يا فلان ما اسمك؟ قال اسمي كذا، على الاسم الذي سمعه في السحاب. يبقى القرآن، يبقى قد نجد على سبيل الكرامة سقيا خاصة. وقد حدث هذا لأنس بن مالك الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الولد والمال، كان بيخدم النبي 10 سنين، بيخدم النبي وهو طفل صغير لحد ما بلغ وكبر، هو بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام مدة مقامه في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر وسعة المال وكثرة الولد، يقولون حتى انه استسقى مرة فسقيت ارضه من دون الاراضين. كان عنده اراضي وبساتين بتاعته وفي جدب جاي، فانا استسقى يعني صلى باولاده صلاة الاستسقاء فسقيت ايه؟ ارضه. هذه على سبيل الكرامة. كذلك هناك ملائكة غير متفرغين لأعمال إلا للتعبد، العبودية بس، وهناك ملائكة موكلون ببني آدم. الملائكة الذين يعبدون الله دول تقول عليهم ايه؟ إن لله ملائكة فضلة، فضلة يعني زيادة، يعني ما لهمش شغلة مش الشغلات اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها، ولكن لهم شغلة واحدة وهي ايه؟ التسبيح والتحميد والتكبير والذكر والسجود وهكذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من موضع أربع أصابع أي في السماء إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا إلى يوم القيامة. السماء مش فاضية، مش فضاء، مش مملوءة بالكواكب والنجوم فقط، ده فيها ملائكة تشغلها، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، يخلقون خلقا هكذا مهيئا. ما من موضع أربع أصابع، الفواصل بينهم فواصل بسيطة، إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا، حتى إذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعتذرون لله بأنهم ما وفوا الله حقه في العبودية. عشان كده ربنا غني عن عبادة العابدين من بني آدم، وهو غني عن عبادة العابدين مطلقا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولما نتكلم عن الملائكة على طول نستحضر عظمة من خلق الملائكة ومن دبر أمر الملائكة. يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لا نشرك بك شيئا. يعني عزاؤنا الوحيد أننا لا نعرف الإشراك بالله بل نوحد الله. الملائكة يعبدون الله، في ملائكة موكلون ببني آدم، يعني الموكل بكتابة الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك يكتب حسناته وملك يكتب سيئاته. أول إنسان ما يبلغ تجد ملكين يدونان عليه ما يقول وما يفعل. والرسول حدثنا عن هذين الملكين، بل وهناك مجموعة من الملائكة تحفظ الإنسان، تحفظه من أمر الله، أي بأمر الله، فإذا جاء القدر عجزت الملائكة عن منع القدر الذي قدر الله أن ينزل بالإنسان. رب العزة أشار إلى الحفظة: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وعلي بن أبي طالب يقول: فإذا جاء الشيء يقول له: وراءك عندك لا تصيبه، لا تصيبه. طبعا الكلام ده احنا بنعيشه يا اخواننا، لما نشوف حادثة مميتة كل من فيها مات إلا واحد، ربنا قدر له ايه؟ إن الحفظ والنجاة، لسه له في عمره بقية. بنجد نماذج وصور كثيرة نستطيع أن نتحدث عنها، لا تحتاج لدرس علم، حتى ان العامة عندنا يقول لك العين عليها حارس، الاصابة جت جنب العين بالضبط، سبحان الله العين عليها حارس، هذا من حفظ الله، هذا من حفظ الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. شوف الانسان الواحد حواليه كم ملك، ودي تخلي الانسان في ثقة، المؤمن بقى في ثقة، انا مش وحدي، أنا في حفظ، في كلاءة، في رعاية من الله عز وجل، فأجعل كل همي إلا أن أرضيه، ألا يسجن علي إلا ما يرضيه، إلا ما يحبه. يقول الشارح لفظة الملك توحي بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء. طب تعالوا نشوف الأوصاف بتاعة الملائكة في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى لا يسبقونه بالقول، ده وصفه، محدش بيقول له لو سمحت عايزين كذا ونعمل كذا، لا صح كذا، دول منفذين للأمر. واحد يقول لي طب ما هو الآية في سورة البقرة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لا ربك أذن لهم أن يقولوا هذا الكلام، قالوه بإذن. واللي يقول لك كيف علموا أن الإنسان سيفسد، أصل الجن كانوا موجودين قبل الإنسان وأفسدوا، لا علموا بأعلام الله لهم. ألا تقرأ قول الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا الرد هو. الملائكة بتقول له سبحانك يا رب لا علم لك إلا ما علمتنا. القرآن يقول عنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. حتى الملائكة لهم شفاعات، وبرضو شفاعتهم في مين؟ في المؤمنين من بني آدم. يقول له يا رب أنا كنت معاه كان بيصلي، يا رب أنا كنت معاه شفته كان بيسجد، صحيح أذنب ذنوبا قد توبقه في النار، أنا شفعني فيه يا رب. يبقى هنا شفاعة حتى للملك. وإحنا عشان كده بنجد أن الملائكة في استغفارهم يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون للذين آمنوا. كذلك وصفهم ربنا في سورة النحل بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وصفهم بالخوف والخشية لله، يخشون الله يخافون الله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك وصفهم بأنهم عباد مكرمون، ووصفهم بأنهم منهم الصافون والمسبحون كما في آخر سورة الصفات وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وما منا إلا له مقام معلوم. هم برضو درجات، له مقام معلوم لا يتجاوزه ولا يتخطاه ولا يقصر عنه أو يقصر عنه ولا يتعداه. وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة لهم رؤساء ثلاثة، أو لهم مقدمون ثلاثة. رؤساء الملائكة طبعا أفضل الملائكة حملة العرش ومن حوله اللي هم من عنده. رؤساء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. أما جبريل فهو الموكل بوحي الأرواح، بحياة القلوب، الوحي من الله إلى الأنبياء والرسل. وأما ميكائيل فهو الموكل بإيه؟ بالقطر من السماء، وهو حياة الأرض والنبات والحيوان، كل كائن حي يحيا بالإيه؟ بالماء. وأما إسرافيل فهو الموكل بالنفخ في الصور. الصور هو البروجي، البوق الكبير اللي بيصح المعسكر الجيش كلية حربية ومش عارف ايه، تجد لما يصحوا يقول لك نوبة صحيان. النوبة دي عبارة عن ايه؟ نفخة. دلوقتي بقى بالكهرباء، نفخة في بوق كبير صوته عالي الكل يسمعه يصحى. كذلك هناك ملك ينفخ في الصور فيقوم الأموات لله رب العالمين. نفخة الفزع، نفخة الصعق، نفخة البعث، ونفخ في الصور. هو ده الصور يعني البوق. وأيضا يقول الشارح القرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فطارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. الآيات لو تتبعناها مجرد قراءة الآيات تطول بنا جدا. المصنف دخل في مسألة أنا لا أحب أن أخوض فيها، وهي مسألة المفاضلة بين البشر والملائكة، أيهما أفضل؟ معتزلة قالوا إن الملائكة أفضل من البشر، وأشاعرة وبعض أهل السنة قالوا البشر أفضل من الملائكة، ويعنون بالبشر يعني خيرة البشر، لأن البشر فيهم ناس رايحين جهنم، دول ما فيش وجه للمقارنة، يعني خيرة البشر. والحقيقة المصنف ساق المناظرة بين الفريقين والأدلة التي ساقها كل فريق في هذا، ونحن في غنى عن أن نقف لنقرأ هذا الكلام أو نقف مع هذا الكلام، بل إنه هو نفسه الشارح رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام كله قال: وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، فضول العلم، خاصة الأدلة فيها أدلة غير قطعية في دلالتها، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، زي الطحاوي ما تعرضش له، أموت ما أعرفش مين أفضل ما تفرقش معي، بل هي لا تخلو من عصبية. دايما بعض الناس لما يفضل البشر يفضله بنوع من العصبية، والمسألة ليست لك، وربك لم يقل لك هذا أو ذاك، لكنهم طبعا ساروا مع القرآن وآيات القرآن والأحاديث الصحيحة أو الضعيفة يلتمسون منها وجوه التفضيل. ولهذا قال: توقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عن هذه المسألة. أبو حنيفة توقف عن الكلام في مسألة من أفضل، الأنبياء أم الملائكة، وهو في من ضمن الأدلة التي ذكرها لفضل الملائكة على البشر أن القرآن الكريم وصف جبريل في سورة التكوير بأوصاف لم يصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، قال بعدها: وما صاحبكم بمجنون. فقال هنا أسهب في الفضل والوصف، هنا اقتضب، لكن طبعا هذا ليس دليلا، ليس دليلا. ذكر كما قلت الشارح بعض الأدلة من الحديث ومن القرآن، لكن نحن في غنى عن أن نجعل هذه المسألة من المسائل التي نحرص على أن نتكلم فيها، لأنها مسألة كما قلنا من فضول العلم، والأدلة فيها غير صريحة، الأدلة فيها غير صريحة، وبعضها غير صحيح. هينتقل بنا الشارع للحديث عن الركن الثاني من الأركان الثلاثة التي ذكرها المصنف، وهو الإيمان بمن؟ بالرسل أو الأنبياء والمرسلين. وأنا لن أقرأ كلام الشارح، وإنما سأقول في كلام مختصر لأن عارف الأذان خلاص. الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه لم يترك بني آدم هكذا هملا، وإنما أرسل إليهم الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما سلط شيطانا رجيما على الإغواء فإنه وكل ملكا كريما بمرافقة المؤمنين. ونحن نعرف ما جاء في الحديث: لمت الملك وهمت الشيطان، الشيطان يوسوس والملك يثبت. كذلك أرسل الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب لهداية الناس، كما وعد آدم بقوله: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أنهم كثر على حسب كثرة أمم بني آدم، ولم يقص علينا في القرآن إلا 25 منهم، لم يذكر لنا في القرآن إلا 25 بالاسم، وقال لنا: ورسلا لم نقصصهم عليك. الحديث الذي جاء في تعداد الأنبياء والرسل البعض يضعفه والبعض يحسنه، ان الرسل 313 والانبياء 24,000، لكن هذا الحديث كما قلنا فيه كلام، فالبعض لا يجعله حجة ولا يعتمد عليه. طبعا الانبياء هم خيرة بني ادم، هم خيرة الرسل، بدأوا بآدم وانتهوا بمحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. والذين نعرفهم منهم نعرفهم على سبيل التفصيل كما ورد ذكرهم في القرآن. الجملة أننا نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، من لم نعرفه منهم نؤمن به إجمالا، على سبيل الإجمال أي نبي أرسله الله أو أي رسول أرسله الله نؤمن به على سبيل الإجمال. والذين عرفناهم بالتفصيل عرفناهم من القرآن، قص الله علينا قصة نوح مع قومه، قصة نبي الله هود، نبي الله صالح، شعيب، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، موسى، عيسى، يحيى، زكريا. تقدر تقف على 25 من مجرد ذكرهم في القرآن. والبعض ألح القرآن في وصف ما كان بينه وبين قومه، والبعض ذكر بالاسم مرة أو مرتين فقط، لكن الكل من هؤلاء نحن نعرف له قدره ومنزلته ونؤمن به، ونؤمن أن الأنبياء ما قصروا، أتموا البلاغ، أدوا وبلغوا البلاغ المبين. ودي مسألة مهمة، هل تعتقد أن هناك نبي أو نبيا أو رسولا لم يؤدي إبلاغ الرسالة كما أمره ربه؟ يبقى الجواب إيه؟ لا، كلهم أدى. والأداء لا يعتبر بالنتائج. هناك نبي لم يؤمن له أحد بل قتله قومه، فهل هذا معناه أنه لم يؤدي؟ لا، أدى، بلغ وأدى. هناك نبي تابعه أكثر المؤمنين، هل معنى هذا أن أداؤه متميز؟ لا، هذا أدى وهذا أدى، كلهم أداؤه متميز، لكن الهداية بيد الله. ولهذا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا هو من خيرة الأنبياء، بل هو أفضل النبيين كما تدل النصوص، لكنه أيضا كان يتواضع إذا ذكر إخوانه من النبيين، أو إذا ذكر إخوانه من النبيين. طب أفضل هؤلاء الأنبياء والمرسلين أفضلهم 5 ورد ذكرهم في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وهم أولو العزم من الرسل: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد، كما في آية شرع لكم من الدين وفي آية أخذ الميثاق في سورة الأحزاب. هؤلاء خير الأنبياء، وهم دول الذين يتناوبوا الشفاعة مع آدم، يعني يعرض عليهم الناس: ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ يأتون آدم باعتباره أبو البشر، ثم يأتون إبراهيم وموسى وعيسى، وفي رواية نوح إبراهيم موسى عيسى. أول رسول إلى أهل الأرض نوح، أبو الأنبياء إبراهيم موسى، وهو من أكثر الأنبياء تبعا كما دلت النصوص. تعرفين الحديث بتاع عرضت علي الأمم، يقول: فرأيت سواد عظيم، فقال: فظننت أنه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ولا شك أن موسى يدخل في قومه أنبياء، بنو إسرائيل فيهم أنبياء، وموسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، من أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو كليم الله. نؤمن أيضا أن أفضلهم على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض قد يرتبهم في الفضل فيرتبهم يقول محمد إبراهيم، أن الفضائل التي وردت في النصوص تشهد لهذا. إبراهيم خليل الرحمن، خليل الرحمن وأبو الموحدين على هذه الأرض، وكل الأنبياء من نسله. وإحنا تكلمنا في الدرس اللي فات على تخصيصه هو وآله بالصلاة في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وهو أول الأنبياء يكسى يوم القيامة، وهو الوحيد الذي وصف بلفظ الخليل أو بوصف الخليل. وإحنا كلمنا عن إيه، ونؤمن أن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا، وقلنا إن الله أيضا اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. طبعا التفضيل بين الأنبياء مرجعه إلى الله، لا إلى الإنجازات البشرية ولا إلى رؤية بني آدم. ينفعش الإنسان يقول أنا إيه هشوف جهاد كل واحد وأشوف الإنتاج بتاع كل واحد وأقعد أرتبهم أنا، ما ينفعش. لكن نقول ننظر ماذا قال الله عنهم في الفضائل فنرتبهم بما قال الله. والأصل أننا لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسله. ولولا أن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لما تكلمنا في هذه القضية، خاصة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحد أنا خير من يونس ابن متى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى. فالرسول ما كان يقبل صلى الله عليه وسلم أن يضعه أحد المتعصبين على ميزان المفاضلة مع أحد من إخوانه من النبيين، بل العصبية معناها الإنقاص من حق نبي من الأنبياء، ونحن أمرنا أن نعرف لهم فضلهم وشرفهم وقدرهم. ونؤمن على سبيل الخصوص بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ومكمل بنيان النبوة والرسالة، هو اللبنة التي أكمل الله بها هذا البنيان السامق، وهو خاتم النبيين فلا نبي بعده، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب. عشان كده لما يطلع لنا واحد يقول النبي القدياني ولا النبي البهائي، نقول لهم أنتم لستم من المسلمين ولا من فرق الأمة، أنتم من الكافرين. وإن زعموا أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون بمحمد، مجرد أنه يثبت نبيا بعده هذا كفر، فكيف إذا جحد نبيا منهم؟ إذا كان إثبات نبي من غيرهم يعد كفرا، فكيف إذا جحد نبوة نبي منهم؟ الإيمان بالكتب التي أنزلت عليهم، أنزل الله عليهم مناهج هداية، ومن هذه الكتب التفصيلية التوراة التي أنزلها الله على موسى وفيها أحكام وشرائع، الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فيه هدى فيه نور، كذلك الزبور الذي أنزل على داود. ولاحظوا أن كل الكتب يا اخوانا اسماءها ماخوذ من ماده كتب او قرا. لماذا سمي الزبور زبورا؟ لان زبر بمعنى كتب، بمعنى كتب. الانجيل يطلق على المصحف، حتى وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بان اناجي لهم في صدورهم، بكلمه انجيل تعني كتاب، وأصلها في اللغة تعني البشارة. كذلك التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى، وهناك صحف إبراهيم كما جاء في صحف إبراهيم وموسى. لكن الفيصل عندنا هو كتاب الله، لأن هذه الكتب اختفت حرفت، نالتها أيدي البشر العابثين بالعبث، فنحن لا نجزم أن الموجود منها الآن هو كلام الله، ولا نجزم بأنه ليس هو كلام الله، لكننا نجزم بأن فيه تحريفا واضحا، وربما تحريف غير واضح. التحريف الواضح بنقدر نطلعه ونقول الكلام ده مش معقول، لكي نثبت تناقض هؤلاء في الكتب التي عندهم. عشان كده لما تحصل مناظرات بين المسلمين والنصارى او المسلمين واليهود، اول شيء في المناظرة انك تثبت له انك مستند عقدي غير صحيح، لان هو موقفه باقوى منك، لان انت مؤمن بموسى وعيسى وهو كافر بمحمد. فبتبدأ انت المناظرة وانت في الموقف الايه الاقل، انت من الاول مؤمن بموسى وهو بيقول لك انا بتاع موسى، انا تبع موسى، ومؤمن بعيسى وهو بيقول لك انا تبع عيسى. فتأتي في اسس المناظرات انك تثبت له ان الذي بين ايديكم حرفتموه، نحن نؤمن بالمسيح نؤمن بموسى، لكن الذي بين ايديكم حرفتموه، والدليل على التحريف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. اما الذي بين ايدينا هذا، لولا الذي بين ايدينا هذا لما عرفنا هذه الكتب. ولهذا فالقرآن هو المهيمن على كل الكتب السماوية، والهيمنة فيها سيطرة وإحاطة، والقاعدة الموجودة عند الأصوليين شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، مدار شرع من قبلنا أن يكون منصوصا في كتابنا أو في كلام نبينا، لكي نقول هذا من شرع من قبلنا، مش نحن نجده موجود في الكتب المحرفة، لكن نجده مذكورا في كتابنا او في كلام نبينا عن هذه الكتب، فنقول هل نحتج به او لا نحتج به. المصنف بعد ذلك وقد شرح هذه الاركان اجمالا هينتقل لمسألة مهمة تتعلق بالايمان والكفر. يقول: ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. طبعا هذا كلام سبق أن تكلمنا فيه وأن فصلناه، فهو تفصيل وإسهاب لما سبق أن أجمل، ثم بعد ذلك سينتقل ليتم المسألة ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، سينتقل إلى مسألة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فهذه المسألة لها علاقة بقوله ونسمي أهل قبلتنا مؤمنين مسلمين مؤمنين، هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا لقاء.